الصلاة والسلام على رسول الله. كنا في ضبط طب كتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. يقول في أول باب منهم، قرأنا الأسبوع الماضي ما في مانع نعيده عشان نتذكر ونكمل. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا أنزله شفاء. كمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، وجاء في هذا الحديث إلا الهرم: يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له شفاء. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وأن التداوي لا ينافي التوكل، وأنه من أخذ الأسباب يعني المباحة أو الواجبة. وقد ذهب العلماء إلى أن التداوي في الأصل مباح، ولكنه قد يجب أحيانا، وهذا إذا علم يعني أن هذا الدواء هو المتعين للشفاء أو لدرء مفسدة إذا لم يؤخذ بها فسد الإنسان وأدى به إلى الموت، كأن يجرح مثلا جرح ويسيل الدم منه، فإن هنا يجب عليه أن يوقف سيلان الدم، لأنه معلوم أنه لو ترك الدم يسيل من عرق مثلا مفتوح فإنه يفضي به إلى الموت. ويكون بهذا من ترك التداوي في مثل هذه الحالة فيكون قد قتل نفسه، فيكون هذا حكم القاتل نفسه، فهنا يكون التداوي متعين. والتداوي المستحب قيل أنه إذا كان يعني المظنون في هذا الدواء أنه ينجع أو هو ناجع في الشفاء وليس مقطوعا به، ويستحب عند ذلك التداوي به خروجا من المرض. وأما هو مكروه، قد يكون مكروها في بعض الحالات إذا كان الأمر يعني أمر مظنون جدا ولا يعني يرجى البر من هذا، فربما تكره للتكلفة في هذا. ويحرم التداوي المحرم، التداوي المحرم حرام، هذا حكم الحرم. فإذا أحكام التداوي مختلفة بحسب يعني حالة الدواء نفسه، بحسب حالة المرض نفسه، لكن الأصل في التداوي هو الإباحة، لأن النبي يقول: يا عباد الله تداووا. وتداووا هنا الأمر يعني أنه يعني أمر للإباحة، فإن الله ما خلق داء إلا جعل له دواء. وهذا في دليل على أنه أن الله تبارك وتعالى قد خلق يعني الدواء لكل داء، لكن قال النبي: عرفه من عرفه وجهده من جهده. يعني ربما توصل إلى معرفة الدواء من هداه الله تبارك وتعالى لهذا، إما بتجربة وإما بغيره، وجهله من جهله. وكانت العرب تتداوى بأدوية جاء الإسلام وأقرها ومدح النبي بعضها صلوات الله وسلامه عليه، وفي أشياء تداوى بها النبي صلى الله عليه وسلم من الطب النبوي، وهذا أشرف يعني أنواع التطبب، أن يتطبب الإنسان بما تطبب به النبي صلوات الله وسلامه عليه أو بما أوصى به النبي بقوله: يا الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقوله للعرنيين: اذهبوا فاشربوا من أبوال الإبل وألبانها فشفوا من المرض الذي كان فيهم، ونحو هذا مما أوصى وأرشد إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعض ما أوصى به لا يعلم يعني بالتجربة، وإنما يبدو أنه بشيء من الوحي، كقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، فإن هذا لم يعلم بالتجربة، وإنما يبدو الله تعالى أعلم أنه من جملة ما أوحي به إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن قوله يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا جعل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله، هذا في باب، وأن الأصل في هذا من ترك التداوي فإنما ترك الأسباب، وقد يكون في ترك التداوي كترك الأسباب يعني التي يجب الأخذ بها، فإن من ترك الطعام مثلا، طعام سبب لبقاء الحياة، فمن ترك الطعام أو الشراب توكلا يعني على الله أنه متوكل على الله، فلا شك أن هذا قد يفضي به يعني إلى الهلاك ويكون قاتل نفسه. كذلك في بعض الأحيان يكون ترك التداوي من باب ترك السبب الواجب الذي يجب يعني أن يأخذ به العبد، وإلا أفضى بنفسه إلى التهلك. وجاء في الحديث في الرجل الذي يعني جرح في أصابته مرض شديد في المدينة، وكان من المهاجرين الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مشاخص فقطع براجما يعني لينزف منه الدم، ثم نزف منه الدم وترك ذلك حتى مات. يعني رؤية في النوم فقيل له ما صنع ربك بك، وذلك أنه كان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى، فقال غفر لي. قال فلماذا تغطي يديك؟ سأراه صاحب اللحف، لماذا تغطي يديك؟ يغطي. فقال قيل لي يعني لن نصلح منك ما أفسدته بيدي. فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل لما قطع براجمه نزف الدم حتى مات، فمن قطع له عرق مثلا وترك الدم ينزف منه حتى مات ولم يتداوى، لا شك أنه يدخل في من قتل نفسه، وقتل النفس يعني كبيرة من الكبائر، كما قال الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجوى في بطنه خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فمات به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الشاهد أن أحكام التداوي قيل أنها هي الأحكام الخمس: الإباحة والوجوب والاستحباب والكراهة والندب. ففي خمس أحكام تكليفية، الإباحة خمس أحكام تكليفية: وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة. فهي في نفس إذا ممكن يكون التداوي في بحالاته يدخل في الأحكام الخمسة التكليفية. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. بوب الإمام البخاري على حديث الربيع بنت معوذ هذا في هل يعني تعود النساء الرجال في المرض وكذلك الرجال النساء، وأتى بحديث الربيع بنت معوذ مع عفراء رضي الله تعالى عنها أنه قالت: كنا يعني نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرد القتلى يعني من مضاجعهم ونداوي يعني الجرحى ونسقي القوم، فكان يشتغل بسقي القوم يعني ما يسقون الجيش في سكات الجيش، وكذلك إذا كان فيه قتيل يرفعوه من المعركة، وإذا كان فيه جريح يأخذوه ليداووه من النساء. وحصل هذا في غزوة أحد، واشترك في هذا بعض أمهات المؤمنين يعني كذلك رضوان الله عليه. فالشاهد البخاري باب بهذا أنه يعني أن هذا من خدمة النساء للرجال، ومن رفض الشيء حمل المريض ومداواه للمريض وقيل إن هذا قبل أن تنزل، يعني إن هذا الأمر كان قبل أن تنزل آية الحجاب، لأن في أحد، هل كان في أحد، وأحد في هذا الوقت يعني غزوة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان الحجاب لم ينزل بعد، لم ينزل الحجاب إلا بعد ذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه. قيل إن هذا الحكم باطل، يعني وخاصة في الحالات التي يعني يحتاج المسلم إليها، إلى أن النساء تداوي يعني الرجال أو بعكس ذلك. الله تعالى. باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع، حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أمتي عن الكي. نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، وأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، في ثلاث يعني مما تداوى به الناس: طعفة عسل تداوى العسل، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في الكتاب أنه جعل هذا العسل وعسل النحل قال فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وشفاء من المرض، هذا المرض الحسي الجسماني وليس المرض يعني النفسي أو القلبي. أو شرطة بمحجم، والمحجم المحاجم اللي هي هذه الأقباب التي أو الأقماع التي يؤخذ بها يمتص بها الدم من الجسم، والشرطة تشريطها في الجلد ليخرج الدم، ويوضع له المحاجم هذه التي تفرغ الهواء تسحب يعني بعض الدم من الجسم. فهذا الذي أخبر بذلك بأن فيه شفاء. ثم قال: أوكيت بنا كي بالنار، وقال النبي: وأنا أنهى أمك على الكي. فأخبر النبي أن في الكي شفاء، لكنه نهى عنه، والنهي على قيل أنه نهي كراهة، نهي كراهة وليس نهي تحريم، بدليل قوله أن فيه شفاء. وينهى أمته عن الكي، قيل هذا كراهة لأنه يعني فيه تعذيب، أو قال فيه يعني لما فيه من الألم والتعذيب، لأن أمته عن الكي، فمن كان يعني كان غير مضطر إليه يترك. فهذه الثلاث أخبر النبي أن فيها الشفاء. وقد جاء في رواية هذا الحديث: إن يكن يعني في شيء من أدويتكم يعني شفاء ففي هذه الثلاث: تداوي بالعسل، وقد داوى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من استطلق بطنه أن يداوي. رجل جاء إلى النبي فقال له: إن يعني أخي استطلق بطنه. فقال النبي: اسقه العسل. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فزال استطلاقه. فقال له النبي: اسقه عسلا. لا، الاستطلاق هو الذي يسمى الآن في لغة الطب الاستسقاء، وهي أن البطن تجمع فيها الماء، سائل الماء تجمع فيها وتكبر بطن الإنسان لا يتصرف. يعني يبدو أن هذا ربما الله تعالى أعلم من عدم يعني نظام الجهاز البولي عنده في الكلى في تنقية الماء وإخراج الماء من الجسم، فإنه يستطلق بطنه، معنى استطلق يعني يكبر وتجمع السوائل والماء فيه. فقال له: يعني استطلق بطنه. فقال له: ليس فيها. فالعسل شفاء وأخر الله تبارك وتعالى، وبتجارب من يعني يستعملونه وجد أنه يستخدم لعله في جميع الأمراض، يستخدم في جميع الأمراض بما فيها حتى يعني الجروح الظاهرة، فيستخدم العسل في إبراء يعني جروح وخروف والفروق يعني يستخدم ظاهرا يعني في الديت وهو باطنا كذلك شربه او اكله وشرطة محجم وكذلك ايضا المحجم لكن معلوم عند اهل يعني الصناعه والتطبق بهذا انه كذلك له مواضع وله حالات وله اوقات وينفع فيها وفي بعض الاحوال قد يضر من استخدمه بجهل فليس كل من حجم او احتجم فقد وافق المرض فربما يحتجم ولا يوافق المرض الذي فيه فيزداد المرض وكذلك النار استخدام النار كي يفيد جدا احيانا في بعض الامراض وقد يكون يعني حاسما في الشفاء من المرض وقد كذلك يوضع في غير مواضع فيضر فهو كذلك استخدام اي دواء ليس طربت لازم في ان يكون نافعا بل له نظامه وله مقاديره وله مواضعه كذلك الكي بالنار له كذلك يعني نظامه ووضعه اما الدليل كذلك على ان الكي يعني مكروه جاء ايضا في حديث يعني 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب قال فيهم النبي لما وصفهم النبي قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون او يسترقون على ربهم يتوكل فاخبر انهم ممن يتركون الكي كذلك فلذلك هذا دليل كذلك على ان الكي وان كان يفيد في بعض الامراض فان النبي كما قال انا انهى امتي عن الكي وجعل ان الاكتواء هو من فعله خرج من زمرة هؤلاء المتوكلين الذين يدخلون الجنة وجوه احدهم كالبدر ليلة الدين. حدثني محمد بن عبد الرحيم اخبرنا سريج بن يونس عن الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن صالح بن اخطس عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث في شربة محجم او شربة عسل او كي بناء وانا امتي على الكي نفس عن امتي باب دواء بالعسل وقول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابو اسامه اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل كان رسول الله حديث من عائشه كان رسول الله يعجبه الحلوى والعسل يعني يحب هذا ويحب العسل يعني اما طبعا عسل غذاء ودواء هو من حيث الاغذيه هو من اشرف واعلى انواع الاغذيه بيته وهو كذلك الدواء النبي كان يحب هذا الصلوات يحب الحلوى والعسل ما لكن هنا الحديث لا يفيد انه يعني تداوى به وانما كان يعجبه الحب بس ما جاء انه يعني اخذه في نفسه صلى الله عليه وسلم لمرض ما مثل مرض ما واخذ العسل لذلك ولكن على كل حال العسل فيه شفاء لادواء وامراض كثيره وفيه غذاء كذلك والغذاء يعني هو ايضا نوع من التداوى فان التداوى حياكم حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان بشيء من ادويتكم او يكون بشيء من ادويتكم خير ففي شربه محجم او شربه عسل او لذعه بنار توافق الدواء وما احب ان اكتوي. نعم هذا حديث جابر في هذا اولا ان هذه من الادويه التي كانت العرب تعرفها ان كانت في كما يقول النبي ان كان في شيء من ادويتكم يعني شفاء في هذه الثلاث من ادويتكم دل على هذا مفهوم هذا ما يمكن يتداوون باشياء وقد لا تنفع لكن هذه الثلاثه والتي كان العرب يعرفونها يعني النبي يقول ان كان في شيء منها يعني شفاء في هذه الثلاث شرفة محجم و لعقة عسل أو شربة من عسل أو لذعة بماء تبع الكلية. قال إذا وصف الداء، وهذا قول النبي إذا وصف الداء دل على أن الكي بالنار ممكن يوافق الداء ممكن لا يوافق الداء، ولذلك هذا له يعني أهله الذين يعرفونه، وقد يعني لا يجد الإنسان مناسبة بين أن يكون المرض في مكان والكي في مكان آخر، هذا أمر ربما يكون المرض هنا ولكن يكوي هنا فيؤدي إلى يعني البر من هذا. يعني أعرف رجلا نحن في الجامعة الإسلامية اشتكى من كليتي، كليتي كانت وصلت إلى حد الفساد وما عاد فيه عمل إلا بأن تنزع كليته ويعني أكبر كليه أخرى. فبعدين هدي إلى رجل حكيم في الكي، فكواه كيه في مكان بعيد خالص عن الكلى، ثم سبحان الله كان من هذه الكية أن كل الأمراض التي كانت في الكلى والأثر فيها والقيح والصدري فيها كله يعني نزل مع البول وبرأ برأ تاما منها، والكية في مكان وهذه الكلى في مكان آخر. فأنا قولنا صلى الله عليه وسلم إذا وافق، إذا وافق الداء، فهذه الكي بالنار إنما إذا وافق الداء، وكان يعرفه أهل الخبرة أن هذا يعني العرق مرتبط بهذا يعني هذا العضو وهذا المكان هذا يفيد في هذا المكان هذا، فهذا يعرفه يعني أهله الحاذقون. وأما من هو يعني ليس لطبيب وإنما نصف طبيب فربما يضر في هذا، كما قيل أفسد الأبدان نصف طبيب وأفسد الأديان نصف عالم، فنصف العالم يفسد الدين ونصف الطبيب يفسد الأبدان، فلا بد أن يكون الطبيب حاذقا حتى يكون كذلك يعني ما يصفه من العلاج موافق للبدان. أما إذا كان يعني بلغتنا عالمي يعني نصف عالم أو مبتدع في العلم فإنه قد يصف ويعالج بما يظن. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله.